بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليهما. ولمسلم قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبي بن كعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. عادة يأتي هذا الباب بعد الكلام على الصيام، ومناسبته للصيام معروفة، فإن بعض أهل العلم يشترط أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم، وهم متفقون على صحة على استحباب الصوم في الاعتكاف، فمناسبته لما وضع له ظاهرة معروفة. والاعتكاف متفق أيضا على مشروعيته، ونقل عن مالك أنه كان يقول: ما رأيت أحدا من السلف يعتكف. فحمل بعض أصحابه قوله هذا على أنه يقول بالجواز، يعني ما دون الاستحباب والمشروعية، ولكن مثل هذا لا يصادم ولا يقف مع النصوص الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه اعتكف وشرع الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يحمل قول مالك رحمه الله على أنهم لم يعتكفوا، إما لأنه فيه ثقل من حيث إنه التزام وحبس للنفس والبدن في مكان معين على ما سيأتي بصفة مخصوصة، فمن أجل هذا ذكر مالك رحمه الله ما ذكر، على أن كلامه أيضا ليس مسلما من حيث الواقع، لأنه وجد لا شك في السلف من كان يعتكف من عند الصحابة ومن بعدهم، لكن أيضا يحمل على أنه تكلم عما رأى أو عما روي له. على كل حال، الاعتكاف مشروع، وهو من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. والاعتكاف في أصله هو في اللغة من الحبس واللزوم والمكث، أو طول المكث أيضا، وأيضا يطلق ويراد به الاستقامة والاستدارة كذلك، كل ذلك من معاني الاعتكاف. والمقصود من هنا اللزوم والبقاء والانحباس في مكان معين. ففي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام مع قومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مقيمون عليها، وقد يكون بمعنى الاستدارة أيضا والدوران حولها عبادة. وكذلك أيضا في قوله سبحانه عن قوم موسى: يعكفون، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، على معنى يطيلون المقام عندها أو أنهم يدورون حولها تعبدا. إذن هذا هو أصل معنى الكلمة في اللغة. والمقصود منه في الاصطلاح لزوم مسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة، أو وقد يقال من شخص مخصوص، لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من شخص مخصوص. وكما قلنا المقصود الأعظم هو الانحباس، أن يحبس الإنسان نفسه مدة معينة. وسيأتي الإشارة إلى الخلاف، هل هو أقل الاعتكاف، هل هو ساعة أو يوم أو يوم وليلة ونحو ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. من كل الشهر اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكف العشر الأول والعشر الأوسط، ثم استقر حاله عليه السلام على الاعتكاف في العشر الأخيرة، وكل ذلك تحريا لليلة القدر كما مر معنا في أحاديث ليلة القدر. وحديث عائشة هنا تقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومعلوم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل العشر أيقظ ليله، أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر، فإن هذا أيضا من صور اعتكافه عليه الصلاة والسلام واهتمامه واختصاصه العشر الأخيرة من رمضان بمزيد طاعة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليهما. ولمسلم قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان. وقال نافع وهو مولى عبد الله بن عمر وهو الملازم له وهو الذي يروي جل أحاديثه، فقال: وأراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند أسطوانة التوبة، كان محل معتكف النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له سرير أو يطرح له فراش أو سرير عند أسطوانة التوبة، فكان يعتكف هناك عليه الصلاة والسلام. وأسطوانة التوبة معروفة، كان معروف إلى الآن في المسجد النبوي في المدينة المنورة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبي بن كعب. هذا يدل على ملازمته عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في رمضان، ويدل على تأكد استحبابه ومشروعيته، كما أنه يدل على مشروعية قضاء العبادة النافلة إذا لم يتمكن من الاتيان بها في وقتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل سنة فلم يعتكف في رمضان، فلما جاء رمضان القابل اعتكف العشر، اعتكف 20، عشرا عن العام الماضي وعشر العام الذي هو فيه. فاستدل بهذا على استحباب قضاء النافلة إذا فات وقتها. وهذا أيضا معلوم كذلك في السنن الرواتب. السنن الرواتب إذا فاتت العبد وأراد أن يقضيها فلا حرج يصليها قضاء، وهذا على جهة الاستحباب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى السنة القبلية للعصر، السنة القبلية وإن كانت ليست راتبة لكن مستحب، فشغل عنها عليه الصلاة والسلام فصلناها بعد العصر، مما يدل على أن العبد إذا لازم وردا أو لازم طاعة لا ينبغي أن ينقطع، وأنه إذا فاته أو جاءه ما أشغله فلا حرج عليه أن يقضيها. ومعلوم كذلك أن الوتر يقضى كذلك، إذا لم يتمكن العبد من صلاة الليل أو صلاة الوتر في وقته في الليل فإنه يقضيه في الضحى بعد طلوع الشمس. وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في الأشهر الأواخر من رمضان، وأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال آل بر يردن، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى إذا اعتكف في الأشهر الأواخر من شوال. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له من كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا يدل على وقت الابتداء، أن المسلم إذا أراد اعتكاف وقت معين يدخل عند دخول هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد اعتكاف العشر الأخيرة دخل من الفجر كما تقول عائشة، يعني فجر يوم 21، فجر يوم 21. وذهب طوائف من العلم كالشافعية والحنابلة إلى أن الوقت يبدأ بعد الغروب، يعني غروب شمس يوم 20، لأن اليوم يدخل من الغروب، لأن الليلة منسوبة لليوم الذي بعدها، الليلة تنسب لليوم الذي بعدها وليس لليوم الذي قبلها إلا عرفة. يوم عرفة من حيث الحكم يعني يمتد الوقت من بعد غروب الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. أما ما عداه من الأوقات والأيام فإن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها، فاليوم يدخل لغة وشرعا يدخل من بعد غروب الشمس من الليلة القابلة، من الليلة يعني السابقة. فيومنا هذا يوم الاثنين الرابع من ذي من من من من محرم عام 1400 يعتبر بدأ من أمس، يعني من البارحة بعد غروب الشمس، وينتهي بغروب الشمس هذا اليوم. لكن حديث عائشة هنا تقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفا، فكأن اليوم يبدأ من الفجر. لكن حمله بعض العلماء على أنه يدخل معتكفه على معنى هو في المسجد لكن يدخل الخباء، يعني لكنه موجود في المسجد من الليل، حمله على هذا بعض أهل العلم. ثم دخل معتكفا، وأنه أمر بخباء فضرب. الخباء كالخيمة، الخباء نوع من خيمة صغيرة القباء ينفرد به المعتكف حتى ينعزل عن الناس وحتى لا ينشغل بالداخل والخارج، وإنما يلتزم هذا الانحباس وينقطع لذكر الله والصلاة وسائر الأذكار المشروعة. وأنه أمر بخباء فضرب له، فلما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها، زوجته زينب بن جحش، فضرب. وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها، ومنهم عائشة، فيبدو أن إخفاء الاسم حتى تخفي اسمها رضي الله عنها، عائشة وحفصة كنا أيضا مما روي أنهن اعتكفن أو ضربن بأخبيتهن مع خباء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قد تعددت قال آل بر أردنا، يعني هل مقصودهن البر والخير والعبادة أم مقصودهن غير ذلك، أم مقصودهن غير ذلك يعني من المباهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إبعادا عن المباهة والمنافسة غير المحمودة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع جميع الأخبية بما فيها خباؤه، وحمل نزع خبائه فعلا على أنه حتى يبتعدنا عن المباهاة، أو أنه إذا وجدت الأخبية بجواره أخبية نسائه فإن هذا قد يؤثر ويشوش على حال الاعتكاف، فلأنه إذا كانت الأخبية بجواره فكأنه في بيته أو كأنه في غير معتكف، هكذا ذكر بعض أهل العلم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع جميع الأخبية بما فيهن خباءه عليه السلام، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية يعني متعددة، فقال آل بر آل بر يردنا، فأمر بخبائه فقوض يعني نقض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال. إذن هذا الفترة التي ترك فيها الاعتكاف قضاها في شوال، فالحديث هنا أنه قضاها في العشر الأخيرة، وسيأتي رواية أنه قضاها في العشر الأول من شوال، وحمل هذا على أنه ابتدأ في العشر الأوائل وانتهى في العشر الأواخر، يعني كأنه لو كان ابتدأ في اليوم مثلا التاسع أو الثامن من العشر الأوائل ينتهي إلى الثامن عشر أو نحو ذلك. على كل حال رواه الجماعة إلى الترمذي، لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، لكن كما قلنا يحمل على أنه دخل المعتكف وإن كان في المسجد من الليل، هذا ما حمله عليه القائلون بأن إذا نوى اعتكاف يوم كما لو نذر اعتكاف يوم كامل فإنه يدخل معتكفه من المغرب. والمصنف رحمه الله قال تعليقا على هذا الحديث: وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية، وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية. من أين الشيخ أخذ هذا الحكم؟ أي مشايخ، من أين وجدته كلام المصنف؟ وجدته في آخر الشرح، في آخر الشرح، لأن يعني بعض النسخ تختلف، بعض النسخ يذكرون كلام المصنف بعد المتن على طول، بعد المتن على طول، وبعضها لا. وهذا وكان هذا صنيع الشوكاني أنه ينقلها إلى أثناء الشرح ثم يقول قال المصنف اللي هو المجد بن تيمية. وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية. ها أين أخذ هذا الحكم من الحديث؟ أيوة، لكان استمر في اعتكافه. أي نعم، هذا الذي يبدو، لأنه نوى الاعتكاف نية وأمر بضرب الخباء، لأن ضرب الخباء دليل على النية، ضرب الخباء دليل على العزم على الاعتكاف، لكن لا يدل على على على دخول المعتكف، لأن فرق بين العزم على الاعتكاف وبين الدخول في الاعتكاف. كمن عزم على أن يصلي ثم لم يصلي، لأن نية الصلاة لا يدخلها الإنسان إلا عند تكبيرة الإحرام، لكن العزم كما لو توضأ وتهيأ ونحو ذلك وتوجه إلى المصلى سواء مصلى بيته أو مصلى المسجد واستقبل القبلة ونحو ذلك، هذا كله لا يكون دخل في الصلاة، إنما يكون عازم. فالنية نية العبادة تدخل في العبادة، لكن نية العزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر بتهيئة خباء ونحو ذلك. أيه. وكذلك وهذا أيضا نعم، هو هذا على معنى أن مجرد النية، نية القيام بالعبادة لا نية الدخول في العبادة، لا نية القيام بالعبادة هذا. نعم نعم لا ما قد دخل، قال إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، تخبر عن حاله، لكن ما قد أنه في هذه القضية دخل، إنما عادته أنه يدخل، فهو لما أراد أن يدخل ورأى الأخبية منصوبة ولم يدخل، لكن أراد أن يدخل، فلما رأى الأخبية منصوبة قال انزعه، أما لو دخل كان شيء آخر، ما دخله إنما أراد، يعني عادته أنه إذا أراد أن يعتكف دخل بعد الفجر، لكن ليس في أن القضية هذه دخل المعتكف بالفعل، إنما من عادته أنه إذا أراد، طبعا تعرف أن اعتكف أكثر من سنة، إنما هذا من عادته. قال وأن السنن تقضى لأنه قضى في شوال، وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه، من وين أخذ هذا؟ وأن للمسجد وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه، من أين أخذ هذا؟ خباء، نعم أمره بضرب الخباء، لأن الخباء يلزم مكانا معينا ويكون المعتكف داخل هذا الخباء. وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها، هذا أخذ من هذا الشيخ أخذه من أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف كان بعد الفجر، خلاف ما حمله غيره ممن قالوا إنه دخل المعتكف لي والخباء، لكن دخول المسجد قد يكون من الليل، والذي قاله الشيخ هو الظاهر، الذي قاله الشيخ هو الظاهر. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة، رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في هجرتها، يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وأنها أيضا رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وأن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته أدوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. متفق عليهن. اللي بعده اقرأ. وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود. وأن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يؤوب مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لهاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود. قال عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة، رواه ابن ماجه. هذا يدل على المكان الذي يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مانع أن يلزم، يدل على أنه لا مانع من أن يلزم المعتكف مكانا معينا أو مكانا بعينه، طبعا إذا لم يكن فيه مضايقة على الناس، خاصة إذا كان في وسط المسجد. أما إذا كان في ناحية منه أو كان في زاوية من زواياه بعيدا عن مكان صلاة الجماعة، فمعلوم أن هذا لا حرج فيه، وقد يكون هذا هو الذي يعين على أداء الاعتكاف على وجهه، بحيث يكون في مكان معين وغالبا يكون بعيد عن الناس حتى يكون أبعد عن الانشغال ويكون أكثر تفرغا لما حبس نفسه من أجله. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. هذا يدل على أنه لا مانع أن تمس المرأة المعتكف، يعني أن تمس زوجها، فيدل على أن المباشرة المنيعة في قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد هي الجماع. أما المس وينبغي أن يكون لا شك بغير شهوة للحاجة، يعني لأن المقصود بالعبادة هو الانقطاع عن مثل هذه الأمور، لكن لو ثمة حاجة كما لو كان مريضا أو احتاج إلى مثل هذا، كان لغسل رأسه أو مناولة شيء أو نحو ذلك، فإن هذا لا حرج فيه. أو كان مريضا يحتاج إلى مثلا نوع من مثلا التمرين أو التمريض حتى لعضو من أعضائه أو شيء من أجزاء بدنه، وجاء أهله لمساعدته في ذلك، فهذا داخل في هذا المعنى. وأيضا كذلك تقول إنها كانت حائضا، فهذا يدل أيضا على أن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، والأصل كما هو معلوم أن الحائض حيضتها كما في الحديث ليست في يدك، فإن حيضتك ليست بيدك، والحائض ليست نجسة، الحائض ليست نجسة، وإنما هذا حدث معتبر شرعا بحيث تمتنع فيه عن الصلاة وعن قراءة القرآن ونحو ذلك مما تمنع منه من عبادات تشترط لها الطهارة أو يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر. فلكن المرأة تبقى على ما هي عليه بحيث أنها تزاول كل شيء، ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يسأل هل المرأة تذبح مثلا الشاة أو البقرة أو نحو ذلك، ثم يسأل وإذا كانت حائض هل تؤكل ذبيحتها؟ لا حرج. فعائشة رضي الله عنها تخبر عن نفسها أنها كانت حائضا، ومع هذا كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والترجيل هو التمشيط، فكانت تمشيط وهي حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف، يعني لا يدخل إلى البيت، وإنما كان يخرج رأسه، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت على مطلة على المسجد، كانت مطلة على المسجد، وقد يكون لها أيضا كوة يعني فتحات غير الأبواب، كان لها فتحات أيضا غير الأبواب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسد جميع الخوخات أو كل الخوخات إلا خوخة آل أبي بكر، والخوخة هي الفتحة التي تكون في الجدار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يخرج رأسه إلى داخل من الكوة أو من الخوخة إلى داخل بيته فيغسل، لكن معظم أجزائه في المسجد، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يخرج معتكفه، ولو خرج بعضه كرأس أو يد فلا مانع، أما إذا خرج الجميع فإن هذا يعني من غير حاجة فإن هذا ينهي الاعتكاف. كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، يعني يخرج رأسه من الخوخة أو من الفتحة فتغسله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. يعني أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، يعني البول والغائط أو ما يحتاج إليه من غير ذلك إذا كان لا يتمكن من القيام به في المسجد كالأكل والشرب. إذا كان لا يمكن أن يأتيه الأكل والشرب فلا مانع أن يخرج إلى بيته ليأكل. قد يقول قائل إن المطعم قريب مثلا، هل يذهب إلى المطعم إذا كان قريب أو يذهب إلى بيته؟ ولو كان بعيدا نقول لا، لا يلزمه أن يذهب إلى المطعم، يذهب إلى بيته، لأن المطعم معلوم أنه ليس كالبيت، فبعض الناس قد لا يرتاح وقد لا يكون من عادته وقد لا يحب أن يراه الناس، لأن الناس تختلف في طبيعتها وعاداتها. والذهاب إلى البيت من أجل الطعام والشراب لأنه لا يتمكن منه في المعتكف فهذا لا حرج فيه ولو كان البيت بعيدا، ولو احتاج إلى أن يركب مثلا إما دابة وإما أي مركوب. وعن رضي الله عنه قال إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، على معنى أنها الإنسان إذا ذهب إلى خرج من معتكفه لحاجة كحاجة البول والغائط فإنه لا يشتغل بشيء في طريقه في البيت،